السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى لنا. قصتنا هذه ستكون عن عبدة سوداء من أهل الجيزة في مصر تدعى فرتونة. وقفت فرتونة أمام باب حظيرتها والدموع تترقرق في مقلتيها. أزالت النظر في دجاجاتها المتبقية ثم غمغمت بأسى: 9 دجاجات فقط، هذا ما تبقى لي في هذه الدنيا من مال، لعنة الله على اللصوص. رغم ما ألم بها من حزن على دجاجاتها التي سرقت منها، إلا أنها كانت تفكر في طريقة تحمي بها ثروتها المتبقية من أيدي أولئك اللصوص الذين اعتدوا على دجاجاتها 16 فسرقوها على مدى 3 شهور. 16 دجاجة تسرق من فرتونة، يا له لمصيبة هذه المرأة التعيسة. هذا يعني انهيارا اقتصاديا مرعبا في حياتها. أين البيض؟ أين اللحم؟ أين الفراخ والصيصان؟ كل هذا لم يكن إن استمر اللصوص في سرقة دجاجات فرتونة. ولكن كيف السبيل إلى حماية ما تبقى من الثروة؟ وحائط دار فرتونة قصير ويستطيع أي طفل أن يتصوره ويقفز من فوقه. لقد جربت خلال الشهور 3 أن تحرس الدجاجات بنفسها، وأن تقوم وتنام بجانب الحظيرة، وأن تبقى قريبة منها ليل نهار، ومع ذلك لا فائدة من كل ما فعلت. فقد استطاع اللصوص أن ينتهز كل فرصة تغادر فيها فرتونة موقع الحراسة، ولو إلى الصلاة أو لقضاء حاجة من الحاجات. رددت فرتونة: الحفاظ على الثروة بهذه الطريقة مستحيل، ولا سبيل إلى حفظ دجاجاتي إلا بأن أرفع سور دال، هذا هو الحل العظيم. ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأنا لا أملك ثروة نقير؟ كانت فرتونة تدرك منذ البداية أن هذا هو الحل الأمثل، ولكن فقرها جعلها تستبدل هذا الحل بحل يكلفها الكثير من السهر والمراقبة، ولكنه لا يكلف جيبها الخاوي درهما واحدا. ولكن على ما يبدو فإن فرتونة اليوم تيقنت من أن هذا الحل لن يفد مع السارق اللعين، ولن يعد عليها إلا بمزيد من الخسائر، مضاف إليها المزيد من التعب والسهر والإرهاق. طرأت في بالها فكرة ذكية: لماذا لا تكتب إلى خليفة المسلمين في دمشق عمر بن عبد العزيز لتصف له حالها وتطلب منه المساعدة؟ أوليس الخليفة مسؤولا عن رعيته أمام الله يوم القيامة؟ طافت بمخيلتها أفعال هذا الخليفة الراشد، فقد كفل اليتيم وكسى العريان وأطعم الجائع ونصر المظلوم وأعان المحتاج. حسابات الناس في عصره يقولون: هذا أول خليفة أموي، لا نجد حاجة لقرع أبوابه. تشجعت فرتونة عندما تذكرت حال هذا الخليفة مع الفقراء والمحتاجين، فكتبت إليه كتابا تذكر فيه أن حائط بيتها قصير يقتحم عليها منه فيسرق دجاجها. ثم انطلقت في كتابها هذا تفتش عن حامل البريد الذي كان وبأمر من خليفة المسلمين لا يعطيه أحد كتابا إلى الخليفة إلا ويحمله إليه. استلم بريد الخليفة كتاب فرتونة السوداء وأوصله إلى أمير المؤمنين عمر. قرأ عمر كتاب فرتونة فأخذته الشفقة والرأفة بها وبحالها، فكتب إلى والي مصر أيوب بن سرحبيل: من أمير المؤمنين عمر إلى ابن سرحبيل، سلام الله عليكم. أما بعد، فإن فرتونة السوداء كتبت إلي تذكر قصر حائطها وأنه يسرق منه دجاجها وتسأل تحصينه لها، فإذا جاءك كتابي هذا فاركب أنت بنفسك إليه حتى تحصينه لها. ثم كتب إلى فرتونة كتابا آخر يقول لها فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عمر إلى فرتونة: بلغني كتابك وما ذكرت من قصر حائطك وأنه يدخل عليك منه فيسرق دجاجك، وقد كتبت إلى أيوب بن شراحبيل وأمرته أن يبني لك حائطا يحصنك مما تخافين، وسيفعل إن شاء الله، والسلام عليكم. حمل البريد إلى مصر كتاب الخليفة إلى الوالي وكتابه إلى العبدة السوداء. استلمت فرتونة كتاب أمير المؤمنين بدهشة. Thank you.